بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخر حاجة اتكلمنا فيها كان المشكلة بتاع ديونيسوس الاسكندري مع سفر الرؤيا، بس مش عاوز ارغي فيها كتير تاني. هنبتدي بقى نقرأ اخر اقتباسات بتاعت وحي الكتاب المقدس اللي هي متاخدة من كتاب وحي الكتاب المقدس، وبعدين احنا برضو ما قرناش اخطاء اثناء عملية النسخ دي اللي هي برضو من كتاب وحي الكتاب المقدس، ما قرناهاش صح؟ قرناها. طيب ماشي، يبقى احنا هنقرأ الاقتباسات بتاعت وحي الكتاب المقدس، وبعدين هندخل بقى في المخطوطات اللي هي في اخر ملزمة اضافات اخرى. تمام. طيب، يوسف رياض، قلنا يوسف رياض ده بروتستانتي، وحي كتاب مقدس مكتبة الإخوة صفحة رقم 35. هو بيقول الكتاب المقدس هو وحي الله، ومع أن تعبير وحي الكتاب المقدس ليس تعبيرا كتابيا بحصر اللفظ، إلا أن مضمونه واضح كل الوضوح في الكتاب المقدس كله. طبعا احنا قلنا قبل كده ان مفيش نصوص تبرز رسميا ان لا العهد الجديد ولا العهد القديم ملهمين او موحى بهم من الله، وان اشهر نصين هما كل الكتاب هو موحى به من الله، ولانه لم تأتي نبوة قد مشيئة انسان. قلنا النص بتاع لانه لم تأتي نبوة ده غالبا بيتكلم على الكتابات النبوية فقط، وما بيوضحش هل الكتاب كله موحى به ولا النبوات فقط اللي موجودة في هذه الكتابات النبوية. وبعدين النص غالبا بيستخدم كنوع الوحي ايه، ان ناس مساقين من الروح القدس وخلاص، لكن هو ملوش دعوة او ملوش علاقة بوحي الكتاب المقدس ككل. برضو بالنسبة لكل الكتاب هو موحى به من الله، قلنا ان اصلا فيها مشكلة ترجمة وفي خلاف ما بين المخطوطات في حرف العطف، فالمفروض يبقى كل كتاب موحى به من الله نافع للتعليم والتوبيخ الى اخره. لو قلنا كل الكتاب فهو غالبا زي ما قرينا في مراجع كتير، المقصود زي ما قال العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية، المقصود الترجمة السبعينية اللي كان يعرفها تيموثاوس، اكمني ايه أمه كانت من يهود الشتات وأبوه كان يوناني، فغالبا الكتاب المقدس اللي كان يعرفه هو الترجمة السبعينية اللي هو العهد القديم مترجم إلى اللغة اليونانية. وقلنا قبل كده بحسب سياق النص، لان النص بيقول ان الكتب اللي كان يعرفها تيموثاوس منذ طفولته ما كانش في عهد جديد اصلا. كويس قوي. هو هنا بقى بيقول ان الكتاب المقدس موحى به من الله، ومفيش موضوع مفيش نص بيقول رسميا او بيقول بشكل صريح ان الكتاب المقدس موحى به من الله، لكن مضمون واضح كل الوضوح في الكتاب المقدس كله. طبعا احنا قلنا قبل كده والكلام ده قاله جورج سابا، ان في بعض النصوص بتقول ان مثلا ربنا كلم الانبياء قال لهم كذا، او الانبياء بينقلوا كلام ربنا فبيقولوا كذا، او حاجات زي كده. يعني الخلاصة ان ممكن يكون من ضمن محتويات الكتاب كلام ربنا او كلام موحى به، لكن الكتب ذات نفسها مفيش ادلة بتقول ان هي مكتوبة بوحي. ممكن يكون من ضمن محتوياتها بعض الأمور اللي موحى بها من الله، زي أي شخص ممكن يكتب كتاب يقتبس من السنة أو يقتبس من القرآن، فمن ضمن كتاباته من ضمن كلامه اللي مكتوب في الكتاب أمور موحى به من الله، لكن ما فيش أي دليل إن هو كتب أصلا بوحي. لقد نشأ هذا التعبير من قول الرسول بولس كل الكتاب هو موحى به من الله في تيموثاوس الثانية 3:16. هذه الكلمة موحى به من الله لم ترد سوى في هذا النص. يعني الكتاب كله ما بيذكرش كلمة موحى به من الله غير في النص ده تيموثاوس الثانية 3:16. ناهيك ان النص اصلا مش بيتكلم على وحي الكتاب ده، هو بس بحسب السياق غالبا اللفظة نفسها بتتكلم عن كتب العهد القديم اللي كان يعرفها تيموثاوس ايام طفولته. واحنا قلنا برضو ان ما نقدرش نحدد قانون معين او مجموعة كتب معينة تحديدا كان يعرفها تيموثاوس، لكن هي كتب اليهود او الكتب اللي كانت موجودة في الترجمة السبعينية، وفي خلاف اصلا ما بين انهي اصفار. احنا قلنا بخصوص قانون العهد القديم، القانون أول حاجة دخل في القانون هو أصفار موسى الخمس، دول ما عليهمش خلاف ما بين كل اليهود، تمام. في بعد كده الكتب النبوية، الكتابات النبوية، وبعد كده في الكتابات التاريخية. وفي كمان معاهم ايه؟ الحكمية والشعرية. احنا قلنا العهد القديم عند اليهود اسمه تناخ، فالتناخ ده اللي هو التوراة والنبيين والكتبين، الكتب التانية. فالكتب التانية دي داخل فيها الكتابات التاريخية والحكمية والشعرية. اللي كان ثابت قانونيته أو أنه موحى به من الله أو مقدس عند اليهود هو أصفار موسى الخمس. وبعدين مش كل الكتابات النبوية، لكن دي اللي كانت في المرحلة الثانية من قانونية أصفار اليهود، الكتب النبوية. احنا ما نقدرش نعرف بالظبط هل كل الكتب النبوية كانت مقبولة ولا لا، لان في مثلا سفر اخنوخ اللي بيختبس منه رسالة يهوذا، ده مش مقبول عند اليهود دلوقتي ومش مقبول عند النصارى، لكنه من ضمن الكتابات النبوية. سفر باروخ ده من ضمن الاسفار اللي موجودة في الاسفار القانونية التانية، عليها خلاف، وهو من ضمن اسفار الانبياء الكبار وعليه خلاف. فالكتابات النبوية كان عليه خلاف، برضو الكتابات التاريخية والكتابات الحكمية والشعرية ده عليه خلاف. احنا قلنا ان في مجمع جمينة، ده اللي كان في سنة 91 ميلادية يعني في نهاية القرن الاول، حددوا 39 كتاب اللي هم ليهم اصل عبري، لكن رفضوا الباقي. ده كان مجمع عملوا اليهود. بعد كده احنا قلنا بقى في مجمع هيبو والمجمع قرطاجينا ومجمع التريدنتيني، في الاخر خالص الكاثوليك قالوا بشكل رسمي 39 ومعاهم 7 زيادة. السبعة زيادة دول ان هم الاسفار القانونية التانية اللي احنا ما بنلاقيش اصلهم العبري وموجودين في الترجمة السبعينية، لكن احنا قلنا ان مش بس السبعة دول هم اللي زيادة على الاسفار اللي احنا عندنا ليها اصل عبري، دول في 5 تانيين اللي هي زي مزامير سليمان وسفر الأغاني وسفر المكابين الثالث والرابع وأصفار تانية موجودة في السبعينية غير السبع القانونية التانية، تمام؟ كويس أوي. ده بس كل ده بمناسبة إيه؟ إن هو بيقول كل الكتاب، هو غالبا يقصد أصفار اليهود، لكن احنا ما نقدرش نحدد قانون معين كان يعرفه تيموثاوس، لأن كان في خلاف كبير جدا. هم فقط كانوا متفقين على أصفار موسى الخمسة، لكن كل الأقسام التانية لأصفار اليهود كان عليها خلاف أنهي قانونية وأنهي مش قانونية. فهو بيقول هذه الكلمة موحى به من الله لم ترد سوى في هذا النص، ده ممتاز جدا، لكن هذه المرة الفريدة مليئة بالمعاني الغنية المباركة، فهي باليونانية لغة العهد الجديد الأصلية ثيو بينوستوس، هي المفروض ثيو بينوستوس، ثيو بينوستوس ما علينا. هي هو بيجي بيقول ان اللفظة اليونانية اللي ذكرت اللي هم ترجموها اللي هم ترجموها موحى بها من الله ثيو بينوستوس، ثيو بينوستوس، ثيو بينوستوس، تمام. معناها ايه بقى ثيو بينوستوس؟ هو بيقول وتعني حرفيا نفس او نسمة الله. الكلمة دي من جزئين، ثيو اللي هي اله، الهية يعني، تمام، وبينوستوس دي جاية من كلمة بينيوما أو روح أو نسمة أو فاهم يعني، هم بيترجموها معاني كتير، زي النص اللي بيقول وروح الله يرف على وجه المياه، أو رياح الله روح، رياح نسمة، كله بيبقى بيرجع لنفس الكلمة في الآخر، تمام. فهو المقصود إن الكتاب من روح الله، ده المفهوم الأصح والأدق للكلمة، إن الكتاب ده موحى به من روح الله، اللي هو المفروض بقى من الوحي أو جبريل أو الروح القدس أو أيا كان هو عاوز يفهمها. طيب، فالكتاب المقدس هو إذن أنفاس الله أرسلها إلى أوان الوحي. يعني أوان الوحي؟ أوان الوحي دي المفروض كلمة تستخدم من قبل الذين يؤمنون أن كتاب الله عز وجل موحى به حرفيا باللفظ والمعنى. ليه؟ إن هم مجرد حاجة بتشيل الوحي يفرغوها في الكتب وخلاص، ده مفهوم أوان الوحي يعني. طيب، فهو هنا يوسف رياض بيشرح لنا يعني كلمة ثيوبين يوستس، وبيوضح لنا ان مفيش نص بيقول صراحة ان الكتاب المقدس موحى به من الله. واحنا قلنا قبل كده لو احنا عايزين نثبت ان الكتاب المقدس موحى به من الله، قلنا ما ينفعش نظام ان نص واحد يبقى دليل على ان ال 73 كتاب او ال 66 كتاب كلهم موحى به من الله، ده كلام فاضي. المفروض احنا عندنا الله عز وجل، وعندنا الكتاب، وعندنا الكاتب. آسف، الكاتب الأول ما بين الله والكتاب. عندنا الله والكاتب والكتاب، تمام؟ المفروض بنثبت الوصلة اللي ما بين الكتاب والكاتب، ونثبت الوصلة اللي ما بين الكاتب والله، وفي كتاب معجز زي القرآن الكريم بنقدر نطلع وصلة مباشرة ما بين الكتاب والله، يعني أدلة داخلية من النص القرآني على إنه موحى به من الله. فهو في الله عز وجل والكاتب والكتاب. المفروض احنا بقى عندنا كم كتاب؟ 66 ولا 73؟ يبقى المفروض نظبط الوصلة دي الشكل ده لعدد الكتب. لو احنا بقى عندنا مثلا حالة ان كاتب واحد له اكثر من كتاب، مفيش مشكلة، يبقى انت ايه هتظبط بس ان تثبت الوصلة ما بين كذا كتاب لنفس الكاتب، وبعدين مرة واحدة تثبت ان الكاتب ده له علاقة بالله وهكذا. طبعا كان في كتاب احنا لسه شارينه قريب، مش فاكر اسمه، معضلات او مشاكل الكتاب المقدس او اسئلة صعبة في الكتاب المقدس، حاجة زي كده. المهم ان الكتاب ده بيتكلم على موضوع المؤلف، وازاي نثبت ان فعلا الكتاب ده كتبه شخص معين. قال لك ان الموضوع ده صعب جدا ومرهق، ويحتاج ابحاث طويلة جدا، ولازم يتعمل لكل كتاب على حدة وحاجات زي كده. لا مش فاكر، هو كتاب من دار الثقافة، مش فاكر، لسه جديد طالع. المهم، طيب، يوسف رياض، وحي الكتاب المقدس، مكتبة الإخوة، صفحة رقم 24، بيقول، بيتكلم على طبيعة وحي الكتاب المقدس. بيقول كما أن شخص المسيح له طبيعتان. الكلام اللي هو كتبه ده فتي من أعلى درجات الفتي، يعني هو ملوش أي دليل أصلا. موضوع تجسد المسيح والتثليث ده ملوش أي دليل من الكتاب، فكون إن هو يقارن ما بين تجسد المسيح وإن هو له طبيعتين، بإن الكتاب المقدس له صفات بشرية وجانب إلهي، ده خيال علمي واسع جدا. يعني هو بيقول كما أن شخص المسيح له طبيعتان، الطبيعة الناسوتية والطبيعة اللاهوتية. طبعا ده بروتستانتي، فبيقسم المسيح لطبيعتين، لكن أرثوذكسي مش هيطلع بالفهم ده. طب ما علينا، الأرثوذكسي بقى هيقولك إن إيه، زي ما المسيح له طبيعة واحدة، فالكتاب له طبيعة واحدة من طبيعتين، وما بنفرقش العنصر البشري عن العنصر الإلهي، وكله كتاب واحد. أمين، كل واحد وخياله بقى. فهنا بيقول بقى كما أن شخص المسيح له طبيعتان، الطبيعة الناسوتية والطبيعة اللاهوتية، عنصر بشري استمده من المطوبة مريم، وعنصر إلهي من الروح القدس. هكذا أيضا الكتاب المقدس يتكون من عنصر بشري مستمد من كتبة الوحي، علمهم واختباراتهم ولغتهم إلى آخره، وعنصر إلهي من الروح القدس. ونتيجة لذلك فإنه كما كان المسيح كلمة الله المتجسد خاليا من الخطية، هكذا كلمة الله الموحى بها خالية من الخطأ. إن بشرية الرب ما علينا. الاستنتاج ده متخلف. ليه بقى؟ طيب ما يبقى الكتاب كله صافي من عند ربنا، فيبقى كده كده ما فيهوش أي خطأ. يعني هو عاوز يقول إن لو إنسان كتب الكتاب لوحده أكيد هيبقى فيه خطأ، لكن علشان في وحي فالوحي إيه؟ طهر العنصر البشري من الخطية، زي ما الاتحاد بالطبيعتين طهر المسيح من الخطية أو خلاه بلا خطية. ده كلام فاضي. طب ما يبقى كتاب إلهي بنسبة 100% منزل من عند ربنا بشكل كامل، ويبقى خلاص ما فيه، نضمن إنه هو هيبقى خالي من أي خطأ وبأحسن أسلوب وبأحسن طريقة كتابة وهكذا. ما علينا. إن بشرية الرب يسوع المسيح هو مثل بشريتنا تماما في كل شيء ما خلا الخطية. الجملة دي بقى جامدة جدا. وبشرية الكتاب هي مثل كل الكتب ما خلا الخطأ. يعني الكتاب المقدس زي أي كتاب في الدنيا، لكن الفرق إن ما نلاقيش فيه أخطاء. يعني كأنك بتقرأ كتاب لأي حد، بس هذا الكتاب لا تقدر أن تستخرج منه أي نوع من أنواع الخطأ. الراجل ده تعمل دراسة في حالات مبيئة؟ يعني على قد حاله. طيب يوسف رياض، هو طبعا يوسف رياض من المسيحيين اللي بيقولوا ان الكتاب ما فيهوش اي تناقضات ولا اي حاجة من دي، ولا اخطاء تاريخية ولا اخطاء جغرافية ولا اخطاء علمية ولا اي حاجة من دي خالص. لكن احنا اللي مش قادرين نفهم الكتاب، ولو فهمناه هنقدر نظبط ان دي مش تناقضات ولا دي اخطاء ولا اي حاجة. ما اظنش يوسف رياض مش عامل. هو في الكتاب ده في اخره بيتكلم على بعض الامثله وبيحاول يرد عليها، لكن ردوده ضعيفه جدا علميا. ما علينا. يوسف رياض في وحي الكتاب المقدس صفحه رقم 37 بيقول هذه الامور الثلاثه، اي ما يتعلق بالوحي. ثانيه واحده اصلحها في الملزمه. ماشي. هذه الأمور الثلاثة، طبعا هو كان بيحكي بعض الحاجات بس أنا قلت أجيب من الآخر. هو كان بيتكلم عن الوحي وإزاي الكتب دي موحى بها وهكذا. هذه الأمور الثلاثة أي ما يتعلق بالوحي هي إذن كالآتي: الخطوة الأولى من الله إلى كاتب الوحي، وفيه يصل إلى ذهن كاتب الوحي ما يريد الله أن يقوله. هذا هو الإعلان. ماشي. يعني ربنا بيعرف الكاتب هو المفروض يكتب عن ايه. طيب الخطوة الثانية من اوان الوحي الى الرقوق او الورق، وفيه يكتب النبي ما يريده الله ان يكتبه، وهذا هو الوحي. ما علينا. طب ايه الفرق ما بين الاعلان والوحي؟ طب ما هو يمكن بحسب فهم يوسف رياض ربنا بيتدخل في الكلمات اللي بيكتبها اوان الوحي دول. ماشي. الخطوة الثالثة من الرقوق أو الورق إلى قلب القارئ، وفيه يتقبل الإنسان الاستنارة من جهة ما يريده الله أن يقوله وما كتبه الله في الكتاب، وهذا هو الإدراك. هذه هي الخطوات الثلاث لوصول أفكار الله إلى الإنسان. إنها تشمل المنبع والمجرى والمصب والكل من عمل روح الله. يعني هو شايف أول حاجة الإعلان للكاتب، الوحي وهو بيكتب، وبعدين إدراك القارئ لما بيجي يقرأ. وهو بيقول إن لازم كل مرحلة من الثلاثة لازم يكون فيها روح الله. يعني أنت لما تيجي تقرأ علشان تستوعب وتدرك لازم برضو يكون في عمل الروح القدس مع الحوار ده. طيب يوسف رياض وحي الكتاب المقدس مكتبة الإخوة صفحة رقم 36-40. هنا بيتكلم عن النظريات المختلفة للوحي، وفي الآخر هو ما بيقدمش نظرية. يعني هو بيقول الموضوع ده فوق إدراكنا، الموضوع ده مش لازم نحط له نظرية، احنا نؤمن إن وحي وخلاص، ومش لازم نفصل أو نحط قواعد أو نحط شكل دقيق للوحي. فاحنا قلنا قبل كده إن أصلا بخصوص وحي الكتاب المقدس إن آباء الكنيسة الأولى بقديسيها العظام ما وضعوش معتقد واضح وصريح بالنسبة للوحي. فهو يوسف رياض ماشي على نفس المنهج، هو موحى به وخلاص. طيب هو بقى بينقل علماء وضعوا نظريات مختلفة للوحي. فبيقول إيه؟ نظريات الوحي. حاول اللاهوتيون تفسير الوحي وقدموا لذلك نظريات، نذكر منها. النظرية الأولى النظرية الطبيعية. إيه النظرية الطبيعية دي؟ هو بيقول فاعتبر البعض أن الوحي هو إلهام طبيعي، كذلك الإلهام الذي يصاحب الشعراء والأدباء في كتابة قصائدهم وأعمالهم الفنية. يعني الباشا ده بيوحى إليه من الله عشان بيكتب شعر، فدي نظرية النظرية الطبيعية. يعني أي شخص ربنا بيلهمه بشيء معين يكتبه هو ده الوحي بالنسبة له. هو بيقول لكن هذه النظرية مرفوضة لأنها تتجاهل العنصر الإلهي الذي يؤكده الكتاب المقدس عندما يقول تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. يعني إيه تتجاهل العنصر الإلهي؟ يعني هنا الإلهام أو الوحي الطبيعي بمعنى ربنا يدوبك بيرشده كده تكتب عن حاجة أو تجيله فكرة يكتب عنها، لكن ما فيش عنصر إلهي في الكتاب، في الكتابة اللي هو بيكتبها. ما فيش كلمات إلهية، ما فيش تعبيرات إلهية، كله كلام بشري، مجرد ربنا ألهمه يكتب عن إيه. طيب هو إيه بط دي؟ يعني بطرس، بطرس 1:21، بطرس الثانية 1:21. طيب النظرية الميكانيكية أو الإملائية، وفيها قالوا إن الله قام بإملاء كتبة الوحي ما كتبوا تماما كما لو كان يحرك آلة كاتبة أو إنسانا آليا. هذه النظرية على عكس النظرية السابقة تتجاهل العنصر البشري، ولا يوجد أدنى سند لهذه النظرية في الكتاب المقدس، بل على العكس إن لدينا العديد من الأدلة على أن شخصية الكاتب ومشاعره ظاهرة فيما كتب. خلي بالك النقطة دي مهمة، هو مش هيقدر يطلع من الكتاب أي دليل على أي نظرية أصلا من نظريات الوحي، ولا زي ما احنا قلنا قبل كده ما فيش دليل أصلا على إن الكتاب ككتاب مكتوب بوحي. لكن هو إيه؟ بيجي عند بعض النظريات اللي هو عارف ان عواقبها سيئة بالنسبة له، يجي بقى يشد حيله عليها ويقول لك ده ما عليهاش دليل، ده ما فيش نص بيقول كده، طب انت يعني عندك نصوص بتقول بحاجات تانية. ما علينا، احنا قلنا ايه هي السلبيات اللي بتصاحب نظرية الوحي الاملائي. قلنا اول حاجة وابرز حاجة ان اي كلام قبيح وسيء بينسب لله مباشرة، زي نشيد إنشاد ولا حزقيال ولا غيره. تاني نقطة زي ما كان تكلم أرثر بينك إن كده بيقول إن في أصلا ناس وحشين المفروض ما، يعني لو هم كتبوا من دماغهم كانوا نايلوا الدنيا، فهم مجرد وسايط بيكتبوا اللي ربنا كان اللي ربنا كان أراد إن هو يكتبه. في نقطة تانية برضو كان تكلم عنها أرثر بينك، ان اصلا كتبت الكتاب المقدس ما كانوش بيفهموا اللي هم بيكتبوه، فده معناه ان ربنا بيمليه يكتب، هو مش فاهم هو بيكتب ايه بس هو بيكتبه خلاص. تمام، هو بقى جاي يقول لك دلوقتي ايه، ان الله قام باملاء كتبت الوحي والكلام ده معلوش اي دليل. لو احنا رحنا لكتابات البروتستانت اللي بيتكلموا بنظرية الوحي الإملائي هنلاقي ان هم بيستشهدوا ببعض النصوص على انها ده دليل ان الكتاب لفظيا موحى بمن الله. أشهرها مثلا النص اللي بيقول ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان لكن بكل كلمة تخرج من فم الله. هم بيقولوا إن الكلام ده معناه الكتاب المقدس أو الوحي ده كلام ربنا. في نصوص تانية مثلا اللي هم ملوش علاقة أصلا بكتاب مقدس وبالوحي، زي النص اللي بيقول إن السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. هم بيعتقدوا إن الكتاب المقدس كلام المسيح اللي هو كلام الله، وإن مدام كلامي يعني هو نطق فعليا بكلام وده مدون في الكتاب المقدس. في نص تاني برضو ملوش علاقة بكتاب مقدس ولا أي حاجة ككل، اللي هو بيقول إن ولا حرف واحد ولا نقطة واحدة تزول من الناموس حتى يكون الكل. فبعض المسيحيين بيقولوا ده دليل على ان ده وحي لفظي، مكتوب بحروف ونقط تحديداً ده محفوظ لن يزول وهكذا. المهم أن كل مسيحي بيحاول يستخرج من الكتاب المقدس اللي هو إيه بيعتقده بخصوص الوحي. برضو بخصوص النص اللي هو وناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، ما بعض المسيحيين بيقولوا مسوقين لدرجة أن الروح القدس بيقوله يكتب إيه تحديداً. ما ده ما هو كلمة مسوقين مش واضحة، فانت حط تحتيها المفاهيم اللي انت عايزها. قلنا قبل كده ان تدرس يعقوب ملطي بيقول مسوقين من الروح القدس، بمعنى ان الروح القدس بتقول له يكتب في انهي اتجاه وبتعصمه من اي خطأ. ده بالنسبة له مسوق، لا ما تكتبش كده، لا ما تكتبش كده. فهو في نوع من انواع القيد الالهي على الكتابة. في مسيحيين بيروحوا الابعد من كده، ان الروح القدس بتقول له يكتب ايه تحديدا، وده نوع من انواع الانسياق، يعني كأن أنا بمليك فأنت ماشي ورا اللي أنا بقوله لك. ما ده برضو ماشي تحت موضوع مسوقين. فالمهم إن هو مهما حاول، يعني في بعض المعتقدات هو مش عجباه فيقولك ما فيش عليها دليل من الكتاب بغض النظر، زي ما احنا كنا بنقرأ مثلا إن هو كل الكتاب هو موحى به من الله، بولس يقصد العهد القديم زي ما قال تدرس يعقوب ملط، لكن احنا بنفهمها إنه الكتاب ككل. فعادي جدا لو هو عاوز يطلع على معتقد ودليل من الكتاب، زي ما اي فرقة مسيحية بتعمل، شهود يهوى ولا بروتستانت ولا أرثوذكس ولا كاثوليك ولا سبتيين ولا ايا كان ولا ادفانتيست ولا اي، كله بيطلع معتقده من الكتاب. فما ينفعش اسلوب ده ما عليهوش اي دليل، خصوصا لو انت مسيحي بتحاور مسيحيين، لان انتوا بتطلعوا اللي انتوا عاوزينه من الكتاب وبتفسروه زي ما انتوا عايزين. طيب فهو بيقول ان لا يوجد ادنى سند لهذه النظرية في الكتاب المقدس، بل على العكس ان لدينا العديد من الادلة على ان شخصية الكاتب ومشاعره ظاهرة فيما كتب. ده امر صحيح فعلا، الكتاب مليان حاجات شخصية، وانا هروح اشتي فين وهصيف فين وحلقت شعري فين، وهات معاك الكتب والرقوق والجاكيت لابسها والسلامات ومش عارف مين والكلام ده كله، ويقبلوا بعضكم بقبلة مقدسة، والحوارات كتير بالعبيط خصوصا في العهد الجديد في الرسائل بتوضح فعلا ان يعني الطابع الشخصي في هذه الاسفار او هذه الرسائل، فما ينفعش ينكر ده. النظرية الموضوعية يعني ايه؟ بمعنى ان الله اوحى لأوان الوحي بالفكرة تكتب في الموضوع الفلاني دون العبارات نفسها، استرك لكل كاتب ان يختار العبارات التي تروق له دون تدخل من جانبه. ولعل الذين اقترحوا هذه النظرية ارادوا بها تفادي اي تناقضات في الكتاب المقدس لا يعرفون حلها او عدم دقة تاريخية او علمية مزعومة. لا، هو اعترف منه ان في علماء تانيين بيقولوا ان في تناقضات واخطاء علمية واخطاء تاريخية، لكن هو بيقول ان هم قالوا بالكلام ده علشان هم مش عارفين حلول الكلام ده. فهو واضح ان هو بقى اللي عارف الحلول وعارف المشاكل دي ايه تفسيرها والكلام ده كله. طيب موضوع النظرية الموضوعية دي احنا قلنا ان ربنا بيوجه الكاتب ليكتب في انهي موضوع، لكن برضو في مشكلة ان كل التعبيرات بشرية، واحنا قلنا طب بحسب ثقافة الكاتب وعلمه واطلاعه هل هو قادر على انه يكتب عن الموضوع ده بشكل كاف واف ويوصل الفكرة زي ما ربنا اراد، ولا ممكن يكون فيه بحسب علمه وثقافته واطلاعه ممكن ما يقدرش يوصل الموضوع. على فكرة الموضوع ده المسيحيين يعني ممكن ساعات بيقولوا بيه، لكن احنا قلنا ان عامة المسيحيين بيقولوا بالحل اللي في النص، ان ربنا بيرشده للموضوع بيسيبه يكتب بشكل بشري، لكن في نفس الوقت في رقابة من الروح القدس انه يعصمه من اي خطأ وانه يوصل الموضوع مظبوط. تمام؟ طيب يبقى دي النظرية الموضوعية. هنا بيقول لك ده الناس لقوا في الكتاب او هم بيعتقدوا ان في تناقضات وفي اخطاء، فقال لك اه يعني سيبك من كل التفاصيل دي، لو في تناقض تاريخي، لو في خطأ تاريخي او علمي او جغرافي او اي حاجة من دي، نفض، مش ده الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه، خليك في الفكرة، ما تدخلش في التفاصيل. التفاصيل ممكن تلاقي فيها مشاكل، لكن خد الخلاصة. المسيح اتصلب، اتقبض عليه فين مش مهم، لما جم يزوروه في القبر مين اللي راح مش مهم، شافوا مين في القبر مش مهم، عملوا ايه بعد ما خرجوا من القبر مش مهم، طب اتصلب في انهي يوم مش مهم، طب الاثنين اللي كانوا عن يمين وعن شمال والاثنين بيعيروه ولا واحد بس مش مهم، طيب المسيح اتضرب بالحرب قبل ما يموت ولا بعده مش مهم. يعني خد الموضوع، يعني مهما كان تناقضات واختلافات بالعبيط مش مهم، المهم الخلاصة انه اتصلب ومات وامن الاموال. مش مهم انه اتصلب. طيب. طيب. النظرية الجزئية، وتعني ان هناك اجزاء في الكتاب المقدس موحى بها واخرى غير موحى بها. ولكي يثبت احد اللاهوتيين هذه النظرية، فانه فسر الاية الواردة في فاتحة الرسالة الى العبرانيين، الله كذا كذا كذا كلم الاباء قديما بانواع، وبعدين بقى في حاشية الكتاب كاتب ان انواع دي معناها باجزاء او جزئيا، يعني شوية بوحي شوية من غير وحي، ده معنى كلمة بانواع وطرق كثيرة. طبعا ده تفسير اي كلام، يعني هو المقصود. تعالوا كده نفتح الرسالة الى العبرانيين، بدايتها بتقول ايه؟ العبرانيين 1:1 هو بيقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. خلي بالك في بعض الناس بيقولوا ان ده كان نظام قديم، النظام الجديد في ابنه، يعني هو نزل من السماء وعاش على الأرض كإنسان، وبقى فيه بدل ما فيه وسيط ان ربنا بيكلمنا عن طريق أنبيائه، بقى بيكلمنا عن طريق ابنه اللي هو الله الذي نزل من السماء وتجسد وتأنس، فبقى فيه اتصال مباشر ما بيننا وما بين ربنا. لكن المفروض ان المفهوم الصحيح للنص ان ده اخر وسيلة ربنا تواصل بينا من خلالها. يعني ايه؟ زمان كان فيه الانبياء، دلوقتي بيكلمنا عن طريق ابنه، يعني ده آخر حاجة أو آخر وسيلة أو آخر طريقة ربنا كلمنا بيها. لكن النص مش قصده إنه يفرق ما بين الطريقة اللي تكلم فيها بواسطة الأنبياء قديما. فاهمين أنا بقول إيه ولا أنتوا بتناموا كلكم؟ يعني ربنا كلمنا عن طريق إشعياء، ربنا المرة دي كلمنا عن طريق المسيح، لكن هو نفس الطريقة ونفس ونفس الموضوع يعني. تمام؟ طيب. بس هو يطلع لاش على مخ، هو ما بيردش عليها ولا حاجة، هو بيتكلم كده خلاص. يعني ما رفضش اللي قبلها، يعني ايه؟ ما رفضش اللي قبلها. لا هو يعني هو في الآخر قال ان كل انا ما رضيتش انقل الكلام ده، هو قال في الاخر ان كل النظريات دي غلط ومش كلها دقيقه، واحنا مش لازم ندخل في النظريات والكلام ده كله. طيب النظريه الروحيه، بمعنى ان الله اعطى الوحي للروحيات فقط، اما الامور الاخرى التاريخيه او العلميه الى اخره فهي تحتمل الخطا، شانها شان اي كتابات اخرى في ذلك الزمان. يعني ايه؟ يعني عاوز يقول زي ما الكاثوليك بيقولوا موضوع اللاهوت او العقيده والاخلاق، يعني الحاجات اللي نعيش بيها والايمانيات والروحانيات او التعليم الالهيه من الاخر، هي بس اللي موحى بها من الله. لكن المسيح وهو ماشي كان في كوره الجدرين ولا الجرجسيين مش مهم، ممكن يكون في خطا تاريخي في الاناجيل ما فيش مشكله، أبيثار رئيس الكهنة خطأ تاريخي وتناقض مع العهد القديم ما فيش مشكلة، يعني عادي. لكن المواضيع الخاصة بالروحانيات والإيمانيات والتعاليم هي دي بس اللي موحى بها من الله، الباقي اجتهاد بشري يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. تمام؟ ويقول صاحب النظرية إن الله تكلم إلينا فعلا عن طريق كتابه المقدس، لكن ليست نصوص الكتاب المقدس هي كلمة الله. يعني إيه؟ يعني ربنا بيتواصل معانا أو بيكلمنا عن طريق الكتاب، لكن أنا ما قلتش إن كلام الكتاب هو كلام ربنا. يعني إن هو نظام إيه؟ زي ما موجود في أول صفحة خالص كتاب غريب ومحير، إن احنا بنحاول نبحث فيه إن كنا مؤمنين عن كلمة الله. يعني ربنا عاوز يقول لنا إيه في الكتاب، لكن ما بنقولش إن الكتاب كلام ربنا. تمام؟ طيب، حلو أوي. فهو بيقول، يقول صاحب النظرية إن الله تكلم إلينا فعلا عن طريق كتاب المقدس، لكن ليست نصوص الكتاب هي كلمة الله، بل فقط الرسالة الروحية التي أتت إلينا من خلال هذه الكلمات. كويس أوي. يبقى هو يوسف رياض ادنا فكرة عن النظريات المختلفة للوحي، واحنا قلنا إن مشكلة وحي الكتاب وعصمة الكتاب وقانون الكتاب وكتبة الكتاب، كل دي مشاكل لها علاقة بالنقد الأعلى، المسيحيين ما بيقدروش يفصلوا فيها وهيفضلوا كده مختلفين فيها إلى الأبد آمين. بقى احنا كده المفروض قرأنا كل الاقتباسات العلمية بخصوص المواضيع اللي احنا حطناها في الملزمة، لكن انا اضفت جزء خاص بمخطوطات الكتاب المقدس عشان يبقى عندنا فكرة شمل عن مصادر نص الكتاب المقدس. يبقى احنا بقى اللي هي الملزمة اللي كان اسمها اضافات اخرى، اخرها خالص في الصفحة رقم 14 مخطوطات الكتاب المقدس. تمام؟ كويس. هنبدأ بالعهد القديم. احنا قلنا العهد القديم مصادره الاساسية كنا اتكلمنا عنها، ان ايه؟ في النص العبري له اكتر من قسم او اكتر من تقليد او اكتر من مصدر، وبعدين في النص اليوناني الترجمة السبعينية، وفي كمان ترجمات اخرى قديمة اهمها الفالجيت، وكان في كمان ترجمات سوريانية بس ما همناش الموضوع ده كتير. فاحنا قلنا بالنسبة للعهد القديم في النص العبري والنص العبري ده تحتيه ثلاث أشكال: التقليد الماسوري، وفي القمراني، وفي السامري. وبعدين بقى النص العبري ده تم ترجمته للغات تانية أهمها عندنا السبعينية والفالجيت. في كمان ترجمة أرامية، لكن دول أهم مصادر النص العبري. إيه؟ يعني أنت تقدر تقرأ العهد القديم منين؟ ليها مخطوطات كتير وليها مصادر كتير تقدر تقرأ منها. لا، احنا لسه ما اتكلمناش عنه. دي الماسوري والقمراني والسامري دول تقاليد للنص العبري. يعني ايه؟ المفروض في الاصل خالص كان في مخطوطات اصليه، تمام، وبعدين بدا مجموعات معينه من الناس ينسخوا النص العبري ده اثناء عمليه النسخ، زي ما قلنا كان بيتحرف ويتغير، لكن بدا يظهر لنا بقى في المخطوطات المختلفه العبريه كذا شكل للنص العبري، منهم التقليد الماسوري ده والقمراني والسامري. تمام؟ برضو العلماء بيقولوا ان الترجمة السبعينية مأخوذ من تقليد مختلف عبري، لكن هو ما بقاش بقى بين ايدينا دلوقت. بعض يعني اشكال من النص العبري اللي اترجم للسبعيني بنلاقيه موجود في القمراني. فاهم ازاي؟ يعني ناس بيستخدموا نص العهد القديم العبري، مجموعات معينة بدأوا يغيروا في النص بشكل معين، فبدأ يظهر لنا مجموعة مخطوطات مرتبطين ليهم شكل معين أو قريبين من بعض، أشكال مختلفة للنص العبري. الماسوري والقمراني والسامري، الترجمة السبعينية دي المفروض مبنية أيضا على شكل مختلف للنص العبري، والفالجيت مبني على الترجمة السبعينية وساعات إيه؟ النص العبري. تمام. طيب نقرا بقى النص العبري. عبد المسيح ستيفانوس، تقديم كتاب مقدس تاريخه صحته وترجماته، صفحة رقم 52 و53، بيقول على مخطوطات العهد القديم بشكل عام: إن أقدم مخطوطة للعهد القديم كانت بين أيدينا قبل اكتشاف مخطوطات البحر الميت. ده معنى إيه؟ لا، إن أقدم مخطوطة للعهد القديم كانت بين أيدينا قبل اكتشاف مخطوطات البحر الميت قمران. يعني مخطوطات قمران هي أقدم مخطوطات العهد القديم. لا أنت ما قلتش كده. أنا قلت اللي فيه ظهرت مخطوطات أقدم، اللي هي قمت كده. اللي هي إيه؟ اللي هي مخطوطات قمران. ماشي. طيب يعني مخطوطات قمران هي أقدم مخطوطات عبرية للعهد القديم. طب قبل ما كانوا يكتشفوا مخطوطات قمران كانت أقدم مخطوطات بترجع لقد إيه؟ قال لك تعود إلى القرن الأول الميلادي أو ربما القرن الثاني. يعني في بالميت ما بين بقى، يعني انت شوف ملاخي ده آخر سفر من أسفار العهد القديم العبري، وأول حاجة المفروض خلي بالك احنا قلنا الترتيب مش أول زمن كتابة. في بعض العلماء بيقولوا أقدم كتاب كتب أنهي سفر في العهد القديم؟ لا، سفر أيوب. سفر أيوب هو أقدم كتاب أو أول كتاب كتب من كتابات العهد القديم، ده بالنسبة للعلماء. أنا قلتها دي قبل كده، قلت احنا ما نعرفش اسم أيوب ده معناه ايه، وما نعرفش أيوب ده كان عايش فين، وما نعرفش أيوب ده من جنس ايه، ولا نعرف أي حاجة عن أيوب. لا ما علينا. طب ثاني، طيب هو المفروض أقدم كتاب كتب هو سفر أيوب. المهم ان انت هتيجي تشوف مثلا ملاخي ده كتب سنة كام، اقدم سفر كتب سنة كام، ستتراوح بقى ايه الفترة الزمنية ما بين الاصل واقدم مخطوطة. ساعات ممكن توصل لدرجة ايه 1500 سنة ويمكن اكتر كمان، لان هو بيقول هنا ايه اقدم مخطوطة تعود القرن الاول الميلادي او ربما القرن الثاني. هي المخطوطة دي نسخة كاملة لجميع اسفار العهد القديم؟ لا، ده بيقول هي جزء من مخطوطة مكتوبة على ورق البردي اشتراها شخص اسمه ناش سنة 1902 من أحد الأماكن بمصر، ثم أهداها إلى جامعة كامبريدج، وذلك فهي تعرف باسم بردية ناش. بتحتوي على إيه؟ وهي تشمل الوصايا العشر، ربما في صياغة لوترجية، وكذلك نص التثنية كذا كذا المعروف باسم الشماع اللي هي اسمها إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، الذي هي بمثابة إقرار إيمان شعب الله القديم. يعني كمان أقدم بردية وأقدم مخطوطة دي دوبك أصائيس، ما بتحتويش على نص كامل. طب هنيجي بقى نشوف، طب أقدم نسخة كاملة بترجع لسنة كام؟ هنلاقيها بترجع يا إما للقرن التاسع أو العاشر الميلادي، يعني زود على 1500 ألف تانيين، يبقى مسافة زمنية 2500 سنة، وسلم لي على دقة نص العهد القديم. هو بيقول بقى والنص يتفق مع الترجمة السبعينية، وتعود هذه البردية إلى القرن الثاني قبل الميلاد. أنا مش عارف إيه حوار تعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد، عاوز بس أتأكد من الموضوع ده ثانية واحدة. طيب أنا أبقى راجع الاقتباس، بس هو غالبا بردية ناش دي من القرن الثاني الميلادي، لأن أقدم مخطوطات هي مخطوطات قمران اللي من القرن الثاني قبل الميلاد. طيب مهم، عبد المسيح ستيفانوس برضو تقديم كتاب مقدس صفحة رقم 53 و54، بيقول هناك آلاف الأجزاء من الرقوق مكتوب عليها أجزاء من العهد القديم، يعود بعضها إلى القرن السادس الميلادي، اكتشفت في مصر في مجمع اليهود بحي القديمة بالقاهرة، والذي بني سنة 822 ميلادية، وذلك فيما يسمى الجنيزة التي هي صندوق كانوا يضعون فيها المخطوطات المستهلكة ربما لإعدامها لاحقا، وقد استقرت هذه الأجزاء في مكتبات ومتاحف كثيرة في العالم منها كامبريدج وبطرسبورغ. موضوع الجنيزة ده كان تقليد غالبا متبع ما بين اليهود بشكل عام، إن أي مخطوطات قديمة يا إما يحرقوها يا إما يدفنوها، يعني يتخلصوا منها من الآخر. ودي من ضمن الأسباب اللي احنا علشان كده ما بنلاقيش مخطوطات كتير للعهد القديم خصوصا كاملة كتب كبيرة محترمة. بس وزعتها مش كاملة أصلا. إيه؟ لا، هو بيقول الجنيزة دي أو المقر ده مبني سنة 822، المجمع اليهودي أو المعبد اليهودي ده. ممكن يكون هم اليهود اللي جم أو يستخدموا المعبد ده كان معهم مخطوطات أقدم. ما هو ده قرن كام؟ 9 ميلادي، في مخطوطات من القرن السادس، يعني قبليها بثلاث قرون كده عادي، يعني مش مشكلة. طيب، عبد المسيح ستيفانوس، تقديم كتاب مقدس، تاريخه صحته وترجماته، برضو صفحة رقم 54-58. اللي مكتوبين دول يعني احنا مش مهم بالنسبة لنا غير مخطوطين بس منهم، هم دول المستخدمين من قبل العلماء، وهم دول اللي فيهم جزء كبير من العهد القديم. لكن هو بشكل عام عمل سرد لأهم مخطوطات العهد القديم. أهمهم بالنسبة لنا هو المجلد رقم 2 ده، اللي هو مجلد بطرسبرج الخاص بالأنبياء، ومجلد حلب اللي هو الأليبو كودكس، تمام. وفي بقى مجلد بطرسبرج ده اللي هو رقم 5، ويشمل العهد القديم بكامله. ده أهم نسخة على الإطلاق، هي مجلد بطرسبرج دي، اللي هي اسمها اللينينجراد كودكس، اللي احنا اتكلمنا عنها في النسخ المعيارية للعهد القديم. فقلنا النسخة بتاعت شتوتغارت دي بتاعت العهد القديم واخد النص بتاعت مخطوطة لينينجراد كالأساس، وبتوضح في الهامش الاختلافات ما بين المخطوطات التانية. فهو في مخطوطات كتير، لكن أهمهم مخطوطة حلب اللي هي اسمها أليبو كودكس، وليها موقع على النت. الأليبو كودكس ليها موقع على النت، تقدر تتصفح المخطوطة كاملة. الأليبو كودكس دي كانت في يوم من الأيام نسخة كاملة للكتاب المقدس، لكن حصل حاجة معينة تقريبا في الحرب العالمية الثانية أو حاجة زي كده. المهم حصل حريقة، وفي أجزاء كبيرة من المخطوطة دي اتحرقت وباظت، وهتلاقوا حتى لما تبصوا على الصور أطراف الصفحات محروقة وكده. ما علينا، نقرأ. طيب، هو بيقول: إلا أن أهم المخطوطات ذات الشأن التي كانت بين أيدينا قبل اكتشاف مخطوطات البحر الميت عام 1947 هي ما يلي. ما هي أهم، لأن هي الأقدم. مجلد المتحف البريطاني، وهو يشمل الجزء الأكبر من الكتب الخمسة الأولى. لاحظ التواريخ، هتلاقي التواريخ ما بيعديش 9 الميلادي، وتاريخه ما بين 220 و250 ميلادية، وهو يحمل اسم ابن أشير، وهنعرف مين ابن أشير ده بعدين. مجلد بطرسبرج الخاص بالأنبياء، ويشمل نبوات إشعياء وإرميا وحزقيال والأنبياء الصغار الاثنى عشر، وتم نسخه عام 916 ميلادي، يعني قرن عاشر. مجلد حلب الأليبو كودكس الذي كان يشمل العهد القديم بكامله، وتاريخ كتابته 925، يعني قرن عاشر، وهو الذي نسخه هارون بن موسى بن أشير. عائلة بن أشير دي عائلة مهمة، خلوا بالكم هنتكلم عنها بعدين. وكان محفوظا في مجمع اليهود بحلب حتى سنة 1948، واختفى بسبب أحداث قيام دولة إسرائيل إلى أن ظهر بعد ذلك بالقدس، إلا أن بعض الأجزاء فقدت منه. مجلد القاهرة كايرو كودكس الذي اكتشف في مجمع اليهود بمصر القديمة بالقاهرة، ويبدو أنه منقول عن المخطوطة التي نسخها موسى بن أشير في طبرية بفلسطين، ويشمل أصفار يشوع والقضاء وصموئيل الأول والثاني معا، وكتابات الأنبياء الصغار ككتاب واحد، ويشير المخطوط إلى عام 859 ميلادية، يعني قرن تاسع، كتاريخ نسخه. إلا أن العلماء يرون أنه يعود في نسخه إلى القرن الحادي عشر، يعني العلماء بيسننوا المخطوطة، بوسائل معينة. فقال له المخطوطة دي بترجع للقرن الحداشر، لكن مكتوب عليها ان هي من سنة 800 وشوية. فهم بيفسروا ده بايه؟ يا اما النص المنسوخ من مخطوطة بترجع لسنة كذا. هو بيقول ايه؟ وربما قصد من نسخه عندما حدد التاريخ المشار اليه ان تاريخ المخطوط الذي نسخ عنه هو 895، او ان هذا التاريخ كان مكتوبا امام من قام بنسخه فنقل كل شيء كما هو. يعني التاريخ ده كان مكتوب على المخطوطه اللي هو بينسخها ونسخها ايا كان. مجلد بطرسبرغ اللي هو لينينجراد كودكس، لينينجراد دي قلنا ان هي النسخة بتاعت شتوتغارت دي بتاخدها كأساس للنص. مجلد بطرسبرغ الذي قام بنسخه صموئيل بن يعقوب بالقاهرة سنة 1009 ميلادية، يعني قرن 11، ويشمل العهد القديم بكامله. ده أهمية المخطوطة، انه العهد القديم كله. مجلد روشلين الذي شمل الأنبياء، وقد تم نسخ هذا المجلد عام 1105 ميلادية، يعني قرن 12. هناك أيضا بردية تشمل ترجمة يونانية لحوالي 15 آية من سفر التثنية تعود بنا إلى القرن الثاني الميلادي، وهي موجودة في مكتبة جون رايلينز في مانشستر بإنجلترا. وجون رايلينز ده واحد مهم هنتكلم عنه بعدين. أما مخطوطات الترجمة السبعينية فهنالك أكثر من 150 بردية، أهمها بردية سفر التكوين التي تعود للقرن الثالث أو الرابع، تم شراؤها من أخمين. مخطوطات أخمين دي أو مخطوطات أخيريوس، ما علينا، أخمين. مخطوطات أخمين دي فيها، يعني دي كانت لبشة مخطوطات كتيرة جدا، منها مخطوطات للعهد الجديد، ومنها مخطوطات للعهد القديم، ومنها مخطوطات أدبية مختلفة. لكن ده كان كنز يعني وقعوا عليه في مصر. وبرديات البهنسة التي سنشير إليها، كما أن مجموعة تشستر بيتي الهامة في دبلن تشمل على عدة أجزاء من مجلدات الترجمة السبعينية، منها اثنان يخصان سفر التكوين يعودان للقرن الثالث أو الرابع. لاحظ أن مخطوطات الترجمة السبعينية اليونانية أقدم من المخطوطات العبرية اللي ما بين إيدينا دلوقتي، رغم أن المفروض اليوناني متاخد من العبري، والعبري هو الأهم والأصل، فالمفروض يحافظوا عليه أكتر. ما علينا. فهو بيقول كما أن مجموعة تشستر بيت الهمة في دبلن تشمل على عدة أجزاء من مجلدات الترجمة السبعينية، منها اثنان يخصان سفر التكوين يعودان للقرن الثالث أو الرابع، وسفر العدد والتثنية يعود للقرن الثاني، وإشعياء يعود للقرن الثالث، وحزقيال يعود للقرن الثالث. مع يعني تشكيلة مخطوطات كده على ما أصم بيوزعها. يعني كما توجد مخطوطة قد اكتشفت في البهنسة التي كانت تعرف باسم أخيرينشوس، أجزاء من مجلدات من الرقوق من البردي تشمل على أجزاء كثيرة من العهد القديم. وهنالك مخطوطات أخرى تشتمل على عدد من المزامير في ترجمة قبطية باللهجة الصعيدية مأخوذة عن السبعينية اليونانية. ما علينا. يعني تشكيلة، عندنا تشكيلة لا بأس بها من مخطوطات العهد القديم، لكن كلها أصائيس ما عدا مخطوطة لينينجراند اللي هي المخطوطة بطرسبرغ، دي هي الوحيدة اللي كاملة للعهد القديم العبري. الباقي كله أصائيس من أزمنة متفرقة. إيه؟ باللهجة القبطية الصعيدية. قبطية الصعيدية، قبطية دي آخر تطورات اللغة إيه؟ الفرعونية يعني. لكن كان في صعيدي وبحري، وزي ما في لهجات مصري كده عادي يعني. طبعا عشان مصر أم الدنيا. ما علينا. المهم لو بصيت وهتلاقوا اصلا المخطوطات العبري كلها اخرها اقدمها قرن 9 ميلادي، ما بين قرن 9 و10 و11 و12، والباقي اصائيس ما عدا مخطوطه واحده بس هي اللي كمل. عاوزين بقى نعرف ايه حوار النص الماسوري ده. رهبان دير انبا مقار العهد القديم كما عرفته الكنيسه الاسكندريه، دار مجله مرقس صفحه رقم 78، بيقول بادئ ذي بدء، ينبغي ان نعرف أن ما لدينا الآن من ترجمات عربية للعهد القديم سواء الصادرة حديثا عن جمعية كتاب مقدس أو التي طبعها الآباء اليسوعيون في لبنان أو المشهورة باسم ترجمة تفسيرية اللي هي الحياة، هي جميعا مترجمة عن أصل عبري حسب النص اليهودي التقليدي المعروف باسم النص الماسوري، لذلك نجد الألفاظ متقاربة والمعاني واحدة. تمام؟ طيب ايه بقى النص الماسوري ده؟ يعني دي معلومة احنا نعرفها، ان العهد القديم اللي احنا بنقراه مترجم بالعربي ايا كانت الترجمة كلها من النص الماسوري. تمام؟ كويس اوي. علشان كده لما ساعات باجي الاقي اقتباسات في العهد الجديد واجي اشوف هي شبه العبري ولا شبه اليوناني، ببص على الترجمة العربية عشان اشوف هي شبه العبري ولا لا، وبضطر افتح بقى ترجمة تانية انجليزية اللي هي ترجمة برينتون، دي ترجمة انجليزية للعهد القديم ترجمة سبعينية، وقارن بقى نص العهد الجديد ده شبه العبري ولا شبه السبعيني. نقرأ الاقتباس الكبير ده بتاع عبد المسيح ستيفانوس، تقديم كتاب مقدس صفحة رقم 34 و35، بيتكلم عن النص المازوري وجماعة المازوريين. خلي بالك ساعات بتكتب بالسين او بالزاي، هي نفس الحاجة يعني. جماعة المازوريين والنص المازوري للعهد القديم. انتقلت مهمة عمل نسخ جديدة من أسفار العهد القديم في القرن السادس الميلادي من جماعة النساخ أو الكتبة اللي هم احنا كنا بنقرأ عنهم فين؟ في العهد الجديد في الأناجيل، الكتبة والفريسين والصدوقين. الكتبة دول مين؟ الجماعة يهودية أو مجموعة من اليهود هم اللي كانوا مسؤولين عن أي حاجة لها علاقة بالكتابة بما فيها نسخ مخطوطات الكتب المقدسة بتاعتهم. فهو بيقول لك بقى في القرن السادس ما بقاش النساخ أو الكتبة دول هم المسؤولين، أمال مين اللي بقى مسؤول؟ إلى جماعة عرفت باسم جماعة المازوريين الذين اهتموا كثيرا بالحفاظ على النص بدقة بالغة من مخطوطة إلى مخطوطة لمدة حوالي 500 عام. خلي بالك موضوع النص المازوري ده زي ما تقول إيه اللي حصل في الفولجيت واللي حصل في البشيطة السريانية، إن كان عندنا مخطوطات كتير جدا ما بين اختلافات فعاوزين نعمل نص موحد. خلي بالك هو ما بيقولش إن النص المازوري ده أصح تقليد أو ده كملوا مشوار الحفظ على النص العبري، الحفاظ على النص العبري، لا، ده هو قال لك هم بدأوا ينسخوا نص وحفظوا على شكل النص اللي هم بينسخوه. تمام؟ فبقت كل المخطوطات تقريبا اللي طلعت من تحت ايد الجماعة دي كلها تقريبا طبق الاصل من بعض. تمام؟ ده ما كانش حاصل قبل كده، قبل النص المازوري الكلام ده ما كانش حاصل. طيب فهو بيقول الذين اهتموا كثيرا بالحفاظ على النص بدقة بالغة من مخطوطة الى مخطوطة لمدة حوالي 500 عام. ويرى البعض ان اسم المازوريين مشتق من فعل عبري يعني يسلم الى، فهم الذين سلموا النص من جيل إلى جيل، يعني هم اللي زي ما بيقال في مراجع أخرى أساتذة التقليد، بيسلموا تقليد النص لبعض وبيحافظوا على النص من جيل لجيل وهكذا. طيب، وتركز نشاط جماعة المازوريين في بابل وفلسطين وطبرية، وهناك من يعتقدون أن جماعة المازوريين كان لهم نشاط واضح في مدينة الإسكندرية، وأن حي المزاريطة يعود إلى مكان تجمع هذه الجماعة اللي هم المازوريين. إيه؟ يعني إيه؟ ماله أحمد مكي؟ ما علينا. المزاريطة دول بتاع الصعيد، ده هنا بيقول لك ده حي في اسكندرية. ما علينا، ده توقع يعني إن المزاريطة دي ليه علاقة بالمازوريين، إلا أن جماعة المازوريين في طبرية بقيادة أسرة ابن أشير أصبح لها الدور القيادي بدءا من القرن العاشر الميلادي. فخلي بالك لما قلنا كذا مخطوطة، دي نسخها ابن أشير ودي نسخها موسى ابن أشير. عائلة ابن أشير دي كانت هي يعني اللي ماشية في موضوع النص المزوري، يبقى أي مخطوطات ليها علاقة بابن أشير أو بشكل عام أي مخطوطات عبرية بعد القرن السادس، ما احنا أصلا كل المخطوطات بتتنقل ما بين 9 و10 و11، دول كلهم نص مزوري، كل المخطوطات دي نص مزوري. تمام؟ طيب كويس أوي. فهو بيقول إلا أن جماعة المزوريين في طبرية بقيادة أسرة ابن أشير أصبح لها الدور القيادي بدءا من القرن العاشر الميلادي، حتى أصبح النص الذي قامت تلك الجماعة بعمل نسخ منه هو النص العبري الوحيد المعترف به في القرن الثاني عشر وما بعده، وهو النص الذي يعرفه علماء الكتاب المقدس باسم النص المزوري. يبقى عائلة ابن أشير هي اللي عملت النص المزوري. ثانية واحدة بس أصلح الغلطة الإملائية دي عندي. طيب فهو بيقول لك المخطوطات دي بقت هي خلاص العهد القديم الرسمي، محدش بيقبل غيره، فده واضح ان كان في غيره، كان في اشكال تاني غيره على الاقل قبليه. تمام كويس قوي. وطبعت اول نسخه من العهد القديم العبري سنه 1516 1517، دي كانت نسخه زيمينس. فاكرين زيمينس و إيرازموس؟ زيمينس ده اللي أخره. ليه ما بقاش هو صاحب أول نسخة يونانية منشورة؟ علشان هو كان بيطبع الكتاب المقدس بالكامل على كذا مجلد، فهو كان أول واحد يطبع العهد القديم، وكان هيبقى أول واحد يطبع العهد الجديد اليوناني، لكن إيرازموس سبقه ثم تلتها طبعة ثانية سنة كذا أعدها يعقوب ابن خييم، واستمر هذا النص كما هو في مختلف طبعات العهد القديم العبرية، وعلى أساسه تمت كافة ترجمات الكتاب المقدس ومنها اللغة العربية. واستمر ذلك حتى عام 1937 تقريبا، عندما صدرت طبعة ثالثة للعهد القديم العبري تم تحقيقها على أقدم مخطوطة بين أيدينا من مخطوطات ابن أشير، يعود تاريخ نسخها إلى عام 1008 ميلادية، وتعرف باسم مخطوطة لينينغراد اللي هي مخطوطة بطرسبرغ. وتستخدم هذه الطبعة الثالثة التي صدرت عام كذا استخداما واسعا في ترجمات كتاب مقدس باللغات المختلفة، مع الاستعانة بالترجمة السبعينية للعهد القديم. فده دي النسخة المعيارية اللي احنا تكلمنا عنها قبل كده، اللي هي نسخة شتوتغارت ماشي، والتي سنتحدث عنها فيما بعد، يعني نتكلم فيما بعد عن السبعينية. وكذلك النص العبري للكتب الخمسة الأولى التي حافظ عليها ولا زال يحتفظ بها مجموعة السامريين، يعني دي أهم مصادر، النص المسوري، الترجمة السبعينية، النص السامري، دول بيرجعوا لهم كتير في الترجمة. فهو بيقول وكذلك النص العبري للكتب الخمسة الأولى التي حافظ عليها ولا يزال يحتفظ بها مجموعة السامريين، وتعود أقدم مخطوطاتها إلى القرن الثالث عشر الميلادي، وقد صدرت عام كذا آخر طبعة موثقة لمخطوطة لينينغراد مع حواشي مستفيضة تشير إلى المخطوطات الهامة والترجمات القديمة، وهي التي تستخدم اليوم أساسا لترجمات العهد القديم. كويس أوي أوي أوي. ما هو بيتكلم على النسخ المطبوعة الحديثة، هو ما هو أصلا سنة 1500 وكذا، ما إيرازموس طبع 1515، ده طبع ما بين 1516 ل 1517، يعني ده كان بداية أصلا اكتشاف الطباعة، فهم بدأوا بعد كده يعملوا بقى ترجمات جديدة. وخلي بالك ما هم قبل كده أصلا النظام اللي احنا اتكلمنا عنه، الكنيسة في الغرب كانت منعة أصلا أن الكتاب يترجم بلغات حديثة، وكان الكتاب المقدس عندهم الفالجيت باللاتيني، وقال لك أن الوادي اللي اسمه جون ويكليف ده لما بدأ يترجم بالإنجليزي ألقى بدرة الكنيسة قدام الخنازير والكلام ده كله، فهو أصلا ما كانش لسه الكتاب المقدس بدأ يترجم. يعني المسيحيين المصريين يا إما كانوا بيقروا من مخطوطات يونانية، كانوا يعرفوا يوناني هنا في مصر. إيه؟ العاميين كان عندهم ترجمة قبطية. ما هو في قبطي عهد جديد وعهد قديم، ما فيش مشكلة. لكن هو بشكل عام نادرا ما كان شخص بيعرف يقرا ويكتب اصلا، فهو غالبا يا اما كان بيروح الكنيسه، الكنيسه يا اما كانت بتستخدم مخطوطات قبطيه يا مخطوطات يونانيه. تمام. طيب، لا، مقالات من مجله مرقس، فكره عامه عن الكتاب المقدس. نقرا الاقتباس ده وبعد كده المره الجايه نبقى ندخل في القمران. فكره عامه عن الكتاب المقدس، صفحه رقم 94، بيقول: وقد أعقب التلموديين جماعة المازوريتيين الذين حملوا عبء هذه الرسالة منذ القرن السادس حتى القرن الحادي عشر. هؤلاء الذين يعني اسمهم أنهم أساتذة التقليد، وهم الذين ورثوا مهمة طبع النص العبري في صفحات وتمموا العمل بترقيم الكلمات والحروف. وإيه المهم في الحوار ده؟ وإضافة علامات الشكل التي تساعد على النطق الصحيح. العبري كان زي العربي في مراحل تطور الكتابة، ما كانش مكتوب بتشكيل. لكن احنا كعرب او كمسلمين الموضوع ده ما كانش مهم بالنسبة لنا، لكن كان مهم عند اليهود، لان احنا حافظين كتابنا نطقا شفاهة، فاوتوماتيك عارفين التشكيل ايه. لكن هم كان مجرد النص مكتوب من غير تشكيل، فهو يا إما كان بيتوارث إيه القراءة الصحيحة من يهود هم اللي كتبوا الكلام ده وعارفينه، يا إما كان بالويم كده هو بيشكل زي ما أي حد، مثلا زي ما أنا بشكل الكلام وأنا ماشي مع العربي، الكلام مش مكتوب قصادي تشكيل، بس أنا بحسب ما أنا فاهم قواعد اللغة بشكل. لكن المشكلة إيه؟ إن كان في بعض العبارات أو بعض النصوص أو بعض الأعداد كان يمشي فيها أكتر من شكل تشكيل. طب وإحنا هنفصل فيها إزاي؟ اليهود نفسهم ما كانوش بيعرفوا يفصلوا فيها. وزي ما إحنا هنقرأ في مراجع إن كان في كتابات تاريخية يهودية قديمة من التلمود أو غيرها كان بيوضح اختلاف اليهود، الكلمة دي تتشكل كده ولا تتشكل كده. وإيه الاختلاف جه منين؟ إن هما كتابهم مقروء فقط وليس محفوظا في الصدور وليس منقولا شفاهة زي القرآن الكريم. ففي بعض المسيحيين للأسف بيثيروا شبهة القرآن نزل من غير تشكيل. يعني إيه نزل من غير تشكيل؟ هو القرآن نزل كتاب مكتوب؟ لا، ده أصلا كلام يتلى ويقرأ على المؤمنين وهم كانوا بيحفظوها ويتوارثوها شفاهة، كل جيل بيحفظ اللي بعديه شفاهة وهكذا، فاحنا بنقرأ أوتوماتيك بالتشكيل. كون ان وسيلة تدوين القرآن كنص مكتوب ده حصل فيه تطورات مش مهم، لكن الأصل ان انا حافظ وعارف ازاي أقرأ اللي بدونه، مش ان انا بقرأ من شيء مدون وبعد كده بقى ربنا يسهل لي هعرف أقرأ صح ولا غلط ازاي. طيب، فهو بيقول اهم حاجة واضاف المسورين هم اللي اضافوا علامات الشكل التي تساعد على النطق الصحيح، ونبرات الحركات التي تبين التتابع النطقي والتوقيع الموسيقي للكلام. وكذلك قاموا بتوضيح الكلمات التي تحتمل معنيين، فذكروا القراءة او النطق المقبول للكلام حينما يكون مختلفا عن النص المكتوب. وقد كونت أعمال الماسوريتيين كتاب الماسورة الكبير وكتاب الماسورة الصغير. يعني ده نتاج مجهودهم في موضوع التشكيل والكلمات اللي لها معاني مختلفة، بدأوا يدونوا هذه الحالات في كتب سموها الماسورة الكبير والصغير. الكتب دي بتشتمل على إيه؟ الذي يشمل ملاحظاتهم على الكلمات الغامضة فقط. يعني مشاكل دي تتشكل ازاي؟ طب الكلمة دي معناها كده ولا معناها كده؟ وهكذا. الكتاب المزورة الكبير والصغير ده بقى انظمهم، والذي يمثل حاليا الملاحظات التي تكتب في اسفل صفحات النص العبري في اغلب الكتب المقدسة المطبوعة. يبقى دي اسفل. ثانية واحدة صلحها برضه. طيب، فهو بيقول انه حاليا يشمل حاليا الملاحظات التي تكتب في أسفل صفحات النص العبري في أغلب الكتب المقدسة المطبوعة. وهكذا قبل نهاية القرن الحادي عشر كان التقليد المتعلق بنصوص العهد القديم قد تثبت تماما، وصار الاستقرار على النص المعتمد لأسفار العهد القديم أمرا مفروغا منه. احنا بقى هنقرأ، يعني خلي بالك النص المزوري ده آخر أشكال النص العبري واللي هو بقى المعتمد والرسمي دلوقت، لكن ما هوش أقدم أشكال النص العبري. فهنقرأ بقى النص القمراني والنص السامري والنص السبعيني، وهنعرف ان ما بين كل هذه المصادر اختلافات، لكن معظم العلماء بيكبروا دماغهم من الخلافات وغالبا بيقوموا ايه واخدين بالنص المسوري كده هو خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.